أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الدخان سورة مكية، عدد آياتها 59 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. أي إن يوم القضاء بين الخلق بما قدموا في دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم أجمعين، يوم لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئا ولا ينصر بعضهم بعضا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. أي إلا من رحم الله من المؤمنين، فإنه قد يقع له عند ربه بعد إذن الله له. إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه وأهل طاعته. ثم يقول سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم ثمرها طعام صاحب الآثام الكبيرة، وأكبرها الشرك بالله. كالمهل يغلي في البطون، أي ثمر شجرة الزقوم كالمعدن المذاب يغلي في بطون المشركين. كغلي الحميم، كغلي الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. ثم يقول الله: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه وسوقوه بعنف إلى وسط الجحيم يوم القيامة. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، أي ثم صبوا فوق رأس هذا الأثيم الماء الذي تناهت شدة حرارته فلا يفارقه العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال لهذا الأثيم السقي: ذق هذا العذاب الذي تعذب به اليوم، إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم. وفي هذا تهكم به وتوبيخ له: إن هذا ما كنتم به تمترون، أي إن هذا العذاب الذي تعذبون به اليوم هو العذاب الذي كنتم تشكون فيه في الدنيا ولا توقنون به. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع، استمعنا من خلاله إلى تفسير الآيات المتلوة في هذه الحلقة. وكما هو الحال في كل حلقة، فإن نذكر بأن تكون التلاوة من المصحف نظرا حتى تكون الفائدة أشمل. ونتجه لضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم حتى يوجه من يقرأ هذه الآيات بما يجب التنبه إليه. صلى الله عليكم. في هذه الآيات المباركات من 40 إلى 50 من سورة الدخان، هذه الآيات العظيمة التي تهتز لها الجبال، يقول ربنا في أول آية: إن يوم الفصل ميقاتهم. ننتبه كلمة الفصل، الصاد حرف مستعل منطبق فيه قوة، والفاء أضعف منها مرقق، فربما البعض يقول إن يوم الفصل الفاء، وكذلك الفضل البعض يقول ذلك الفضل من الله، يفخم الفاء يعني تبعا أو تأثرا بالصاد أو الضاد. نقول إن يوم الفصل، الفصل ميقاتهم، هذا تخليص للحروف بعضها من بعض حتى لا يؤثر بعضها على بعض. لاحظوا الآية التي بعدها، نفس الآية التي بعدها، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. انظروا يعني يكمل كلمة مولا الأولى وكلمة مولا الثانية، الأولى عليها فتحتان والثانية فتحتان، لكن شكل الفتحتين في الكلمة الأولى مختلف عن الفتحتين في الكلمة الثانية. في الفتحة الأولى الفتحتان متساويتان في الطول وفوق بعضهما بداية ونهاية، وتسمى فتحتان متراكبتان. والتي كلمة مولا الثانية الفتحتان إحداهما متقدمة على الأخرى، يعني العلوية متقدمة عن الثانية، تسمى فتحتان متتابعتان. في الواقع ليست يعني خطأ من الخطاط الذي كتب المصحف، أو ليست مصادفة، لا، مثل هذه الحركات الفتحتان أو الكسرتان مقصود إذا كانتا متراكبتان يبدأان سويا وانتهان سويا، يدلان على أن الحرف الذي بعد هذه الكلمة حرف مظهر. فهنا تنوين، إذن نون التنوين ستظهر. نقول لا يغني مولا، لن النون ظهرت، نون التنوين غير مكتوبة، مولا عن مولا شيئا، مولا الثانية لا، نقول عن مولا شيئا، لا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. فرق في النطق بين مولا الأولى نون التنوين ظاهرة، مولا شيئا الثانية نون التنوين مخفى عند الشين. إن شجرة الزقوم، لاحظوا كلمة شجرة التاء مفتوحة. إذا وقفنا وقف اضطراري أو اختباري مثلا، هل نقول إن شجرة أم إن شجرة؟ مثل هذه الكلمات امرأة، ابنة، بقية، إذا كتبت بالتاء مفتوحة هكذا حفص وجمهور القراء يقرؤونها برسمها، نقول إن شجرة وليس الشجرة. كذلك طعام الأثيم، أيضا تأثير الطاء على العين، قد يقول بعضنا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام الأثيم، تخليص العين برقتها من الطاء بتفخيمها. يغلي نفس الفكرة، تأثر الياء بالغين، فقد نقول يغلي، نقول يغلي ترقيق الياء، مثل كلمة يقضي وغيرها. كغلي أيضا نفس الفكرة، لا تتأثر الكاف، لا نقول كغلي، كغلي الحميم فوق، أيضا نفس. ذوق إنك القلقلة، للكلمة القصيرة هذه ذوق إنك، نظهر القلقلة. آخر تنبيه، لاحظوا الآيات كلها تنتهي إما بالنون أو الميم، كل الآيات التي قرأناها اليوم تنتهي بالنون أو بالميم، النون والميم ليس فيهما قلقلة. البعض يقول أجمعين، ينصرون، الرحيم، الأثيم، لا، نقول له النون والميم ليس فيها قلقلة بل فيها غنى، أجمعين، الرحيم، هكذا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، اللهم أمين. نبدأ على بركة الله استقبال الاتصالات. معنا تميم، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل، استعد بالله يا تميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. تقرأ مصحف ولا من حفظك يا تميم؟ لا، من مصحف. ممتاز ممتاز. في تنوين على مولى الأولى ومولى الثانية ولا ما في تنوين؟ على مولى الأولى فيها تنوين؟ اي فيها تنوين، فتحتين، اذا مولا صح، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لكن الفتحتين الاولى غير الفتحتين الثانيه صح تميم؟ اي صح، الاولتين بادئين مع بعض ومنتهين مع بعض، الثانيه واحده متقدمه على الثانيه صحيح؟ اي اذا نقول يوم لا يغني مولا عن مولا، الأولى مولا ظاهر التنوين، أما الثانية إخفاء، عن مولا شيئا. تفضل يا تميم. يوم لا يغني لا يغني عفوا الياء عليها ضم أيوة لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون وكمن شيئا على تنوين شيئا ولا هم ينصرون ينصرون يا تميم تميم أنت شكلك مستعجل لا تقرأ بسرعة حتى تستفيد لا تستعجل ما شاء الله متحمس يعني إن شاء الله لا تستعجل في التلاوة حتى تقرأ بشكل صحيح تستفيد يلا تفضل يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم شوف علامة مد فوق الألف إلى سواء هذه علامة مد يا تميم إذا وجدتها على أي كلمة مدة إلى سواء الجحيم تلقيها على كلمة السماء والملائكة مثل هذه كلمة تفضل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم لو تقدر تسوي القلقلة ذق ذق إنك ذق إنك أنت ذق إنك أنت العزيز الكريم يا ما شاء الله طلعت قلقلة وافية زيادة شوية خلها وسط ذق إن ذق هكذا ذق إنك ذق إنك أنت العزيز الكريم ما شاء الله ممتاز إن هذا ما كنتم به تمترون أحسنت يا تميم ممتاز رائع الله يحفظك يا ولدي ببارك فيك شكرا لتميم استجابته ما شاء الله طيبة معنا الآن نورة من الطائف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا نور استعيدي بالله طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون الله يحفظك يا نورة ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك تحفظين كثير من القرآن يا نورة ولا الحمد لله أنا حافظة خاتم القرآن كله ما شاء الله نعم. الله يزيدك من فضله العظيم وينفع بك بنيتي ما شاء الله ما شاء الله أحسنتي شكرا يا نورة بارك الله فيك الآن من الطائف إلى مكة معنا من هناك مريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بك يا مريم تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. أحسن الله إليك مريم، الله يحفظك من هيتي ما شاء الله تبارك الله. قراءة تعليمية جيدة مرتلة، الله يفتح عليك مريم. هل تدرسين أو تعلمين أو شيء مريم؟ ما أدرس في التحفيظ. الله يتقبل منك بنيتي ويزيدك من فضله العظيم. آمين. ما شاء الله، شكرا لك يا مريم. إلى الرياض معنا عبد الملك، السلام عليكم. عبد الملك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الملك، تفضل. الله يحييك. أقرأ؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. ممكن تعيد هذه الآية أخير؟ يوم لا يغني يا عبد الملك. أعيدها؟ إيه بس نعم. يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا مثل الأولى ولا... لا حتى الثانية عليها فتحتين، لكن الأولى فيها إظهار زي ما تفضلت وقرأت قراءتك الجميلة هذه، والثانية فيها إخفاء فيها غنة. نقول يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا عن مولا شيئا. تفضل. يوم لا يغني مولا يوم لا يغني لا يوم لا يغني مولا عيدها بالله فكرة. طيب يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. انتبه مرة ثانية للحركات. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الزقوم عندك ضم على الميم. الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. طبعا الغين حرف مستعلي، نقول غا ولا نقول غا. كغلي الحميم خلوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يحفظك يا عبد الملك ويبارك فيك. عبد الملك كم عمرك الله يسعدك؟ أنا 15. عندك فرصة تروح حلقة قريبة منك ولا تدرس؟ لا أدرس. تدرس لا لك أصلا تروح حلقة بعد العصر أو شيء في أحد المساجد القريبة منك ولا ما عندك حلقة قريبة؟ لا والله ما عندي. ممتاز، لأن قراءتك ممتازة وحروفك جميلة، لا ينقصك فقط إلا بعض التمرينات والتوجيهات، وهذه تكون في رياض الحلقات. الله يحفظك يا عبد الملك ويبارك فيك. شكرا يا عبد الملك. نبقى في الرياض أيضا معنا الجوهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أيضا يمكن تنبيهنا كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الرحيم. إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يرضى عليك يا جوهرة. ما شاء الله. ما شاء الله. إياك الله يرضى عليك. شكرا لك يا الجوهرة من الرياض. بارك الله فيك في أمان الله. إلى الجوف معنا من هناك زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. إذا كنت تتحدثين من السبيكر أو السماعة يا زينة. أيوة الآن الصوت. أيوة الآن نسمعك حتى ما يرتد الصوت. طيب تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يكتب أجرك يا زينة ويبارك فيك على هذه التلاوة المباركة النافعة. الله يحفظك ويجزاك خمس حسناتك. شكرا لزينة من الجوف. الآن معنا عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الرحمن. حيا الله فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا. تفضل استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا يغنى مولا عن مولا شيئا. فنبدأ من بداية الوجه. إن يوم الفصل وتأنى لا تستعجل. إن يوم الفصل أعوذ بالله. سمعنا الاستعاذة كي تسريع شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغنى مولا عن مولا. يوم لا يغني مولا عن مولا كل على تنوين. يوم لا يغني مولا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. بعد مرة ثانية هذه. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك. عبد الرحمن هل تدرس في حلقات أو شيء؟ لا. طب ليش ما كان عندك فرصة تدرس في حلقات قريبة؟ إن شاء الله في المستقبل. أنت قراءتك ممتازة تحتاج يعني تقويم أفضل وتكون ممتازة جدا ما شاء الله. الله يحفظك يا عبد الرحمن. شكرا لي يا عبد الرحمن من الرياض. أظنك الشيخ صابر عندما تشير في هذا السؤال إلى موضوع الدراسة فأنت تقصد الحفظ أو على الأقل حلقة لمراجعة التلاوة وإتقانها؟ إتقان التلاوة أولا قبل الحفظ، يعني المهارة بالقرآن في لفظه ونطقه وحروفه وتجويده، المد والغنة والأشياء هذه إذا لانت وسهلت بعد ذلك أمر الحفظ يكون سهل جدا، حتى يعني بس أن يحفظ مع زميله مع والديه إن لم يكن هناك حلقة. لكن التأسيس، أنا أقصد التأسيس في النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم، وأن يتلاشى اللحن الجلي، فتحة ضمة كسرة تنويل أشياء هذه. نعم. طيب معنا الآن إسراء من الدمام. السلام عليكم يا إسراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي استعيذي بالله، تفضلي إن شاء الله. ارفعي صوتك إسراء، تفضلي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يرفع قدرك يا إسراء ويبارك فيك. اللهم إسراء، باعتبارك مشاركة دائمة معنا، إسراء أنت ما شاء الله وأختنا زينة من الجوف ولكم تجربة ممتازة في الحفظ، أنت خاتمة يا إسراء صحيح؟ نعم نعم يا شيخ صحيح. إيش تنصح للأخوات مثلا اللي يشاركوا معنا وقراءتهم ضعيفة شوي، كيف تحسنت مستواك؟ والله يا شيخ كثرة الاستماع يا شيخ. أيوة كثرة الاستماع وكثرة السرد، نسرد كثير على بين وبين أخواتنا الكثيفات، نسرد كثيرا. أنا أعطي مثال كأخواتنا الكثيفات مع بعضنا، نقرأ كثيرا ونسرد كثيرا يا شيخ، الله ونستمع كثيرا، هذا أفادنا كثير يا الله شيخ. يفتح عليكم وتتحسنوا كثيرا وتزداد المهارة كثيرا، الله يفتح عليكم. بارك فيكم، استفدنا منكم كثيرا من هذا البرنامج. الله يبارك قلوبكم، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا إسراء، جزاك خير على حرصك ومشاركتك الدائمة. شكرا لإسراء من الدمام. إلى جدة معنا من هناك عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، حياك تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا عبد الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك، الله يحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يرفع قدرك يا شيخ، مش القراءة الجميلة هذه، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله ما شاء الله. عساك إمام مسجد يا عبد الله. والله ماني إمام لكن أحيانا نصلي عدة شروط. ولا في التراويح في رمضان؟ التراويح تقريبا أخذت يوم واحد أو يومين شوف الله يجزاك خير. لا أنت خذ الباقي يعطل الإمام اللي أنت معه يوم واحد. إن شاء الله. لكن ما شاء الله فعلا يعني أنت وأنت تقرأ الشيخ كان يعني يشير إلى تلاوتك يعني بإشارة ممتازة وهذا الصوت الجميل يعني. توقع اللي يستمعوننا في جدة كانوا ينتظرون بس اسم المسجد بيصلون معك المغرب. الله يجزاك خير. الله يسلمك. وعساك حافظ يا عبد الله. أنا حافظ 15. يلا اجتهد اجتهد الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. إمامة المسجد تساعدك على المراجعة والحفظ. صحيح صحيح. عبد الله ما جيتنا في المهرة في رمضان؟ في رمضان عشو. شاركت معنا في مسابقة المهرة لأجمل الأصوات؟ والله أعتقد يعني شاركت. يعني جيت في الاستوديو ولا شاركت فقط في التصفيات الأولى عن طريق الهاتف؟ لا دائما اتصال شارك. اتصال لا. لعلك إن شاء الله رمضان القادم تجينا الاستوديو إن شاء الله. بإذن الله. الله يجزاك بالتوفيق يا عبد الله. شكرا لك. في أمان الله. كان هذا عبد الله من جدة الآن إلى الدمام. معنا من هناك أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عبد الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يرفع قدرك يا أم عبد الله. القراءة جيدة وقراءة تعليمية يستفيد بها كل من سمعها. هل تعلمين يا أم عبد الله القرآن؟ لا لم أكن طالبة. الله يفتح عليك ويزيد. ختمتي أو في الطريق؟ خاتمة إن شاء الله وأسهل الإجازة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك أم عبد الله يبارك فيك. ما شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله. سعدتينا بهذه المشاركة وهذه التلاوة كما وصفها الشيخ صابر بأنها تلاوة تعليمية و يعني مثل ما ذكر المستمع أيضا يستفيد منها. من معنا الآن يا ناصر؟ أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم محمد. الله يسلمك. الله يحييك. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. أعيد مرة ثانية يا أم عبد الله. أم محمد. خذوه فاعتلوه. أحسنت. إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. طبعا كلمة ثم ومثلا إن أي ميم مشددة أو نون مشددة فيها غنة. ثم صبوا أي نون مشددة قبلك في القرآن أو ميم فيها غنة. إن شجرة ثم صبوا. تفضلي الله يحفظك. إن شاء الله. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما نفسها إن بالفتحة. إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يحفظك يا أم محمد. الله يعطيك العافية. معلش يبغى يسمع يقرأ عيالي. من؟ هند. هند تبغى تقرأ. يلا تفضلي يا هند. ألو. نعم مرحبا يا هند تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هند. الله يحييك. تفضلي اقرأي يا هند. هذه سورة الفاتحة. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يعني بدون ما تطول في الياء يا هند. إياك نعبد وإياك لا ليس طويلة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. خلينا نسمع بس الهمزة هذه. صراط الذين أنعم الهمزة. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ممتازة يا هند الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله. شكرا لهند ولأم محمد. الآن إلى جدة معنا عبد الله تفضل. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. لكن مبارك. الله يبارك فيك يا هلا وسهلا تفضل. كيف حال سيد؟ الله خير الله يسلمك. جزاك الله خير الشيخ. ويبارك فيك ويرضى عنك. الله يرضى عنك. حياك الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يكتب أجرك ويبارك فيك ما شاء الله. تلاوة موفقة مباركة. الله يجعلك من زاد حسناتك. الله يسلمك. ما شاء الله. الله خير. آمين وياك. بارك الله فيك. شكرا لك يا مبارك. الآن معنا أحمد من حدة. المتصل الأخير أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمها حدة كذا يا أحمد؟ نعم يا شيخنا. ألف ممدودة ولا مقصورة؟ لا لا ألف ممدودة. حدة وين تقع؟ إيه ما بين مكة وجدة في المنتصف يا شيخ. قرية يعني صغيرة هي ولا محافظة؟ إيه لا لا تعتبر قرية. إيه أنا صراحة أول مرة أسمعها حدة. ها؟ إيه نعم يا شيخ. فرصة سعيدة أحمد. الله يحفظك. وتعرفنا على هالقرية والمركز. الله حياك الله يا أحمد تفضل استعذ بالله. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. الله يحفظك يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، الله يفتح عليك. كيف تعلمت التجويد يا أحمد؟ وين تعلمته؟ والله أنا الآن يا شيخ أنا ملتحق بحلقة تحفيظ وقاعد أطبق أحكام تجويد، ونسأل الله من فضله يا شيخ. الله يزيدك ويرفع قدرك، الله يحفظك يا أحمد. آمين يا شيخ. شكرا لك يا أحمد. الله من حدة كنت المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة بهذه التلاوة المميزة وهذا الحضور الجميل، شكرا يا أحمد. راح طيب، تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حظينا بمجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات الذين أسعدونا باتصالاتهم ومشاركتهم معنا، مستوى كان جيد جدا فوق الجيد جدا. خطأ تكرر أكثر من مرة شيخ صابر في بداية الآية الثانية، يوم لا يغني يغني يغني ويغنى، نعم صحيح، ومولا عن مولا يعني، لكن يغني أو يغنى تكرر مر فيها الخطأ كثير يعني. صحيح ليه؟ صحيح، يمكن كلمة ما يعني نسمع ما تعودوا عليها، لكن غالبا لأن ما عليها نقطتين ياء مثلا، ممكن النقطتين ما هي تحت الياء يعني، المصحف ما يعتمد الفرق بين الألف المقصورة والياء، يعتمد الحركة التي قبلها، الحركة التي قبلها كانت مفتوحة فالمقصورة هنا قبلها. يوم لا يغني النون مكسورة، النون مكسورة نعم، فتنطق يغني نعم بالياء. طيب شكرا لك ضيفنا الكريم الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن الموسى في مدينة الرياض. شكرا والتقدير لكم والمستمعين الكرام، الله يحفظكم.